بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون عمار بيت الله أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله في هذه الليلة نكمل نسول في موضوع تزكية النفس دائما في الأخير ديما الغرض كنتكلم أن نصل إلى النفس المطمئنة النفس التي قال عنها الله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي إمار إن شاء الله كنت تكلم أنه في هذا المستوى لكن معنى كل جسجن لابد ليتمنى أن يعيش في هذه الدنيا بهذه النفس المطمئنة يقابلها نفس لوامة نفس أمارة بالسوء هذه يقابلها لأن الإنسان يتأقلب ساعة لذا يتحس بعض اللحظات إلى مطمئن ساعة زوان غفص بعض اللحظات يجد نفسه تأمره بالسوء وتأمره بالفاحشة ساعة كذلك بعد هذا السوء وهذا الفاحشة ينتقل إلى النفس اللوامة هم يجي غماني بتيسود إلى هذا المكان إلى هذه الفاحشة أو إلى هذا السوء يتكلم بمارو أددول يمارو سغد دول إلى أن يجد تلك الطمأنينة لابد أن يقطع هناك مسافة وأن يبذل هناك جهد ولكن دائما الله سبحانه وتعالى إنه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إمار ربي وليت طلبان غزي قشرة لن لشتيس قشرة لن دلخيال أي نقرح مستحيل ضوضغ إلى هذه النفس المطمئنة كما في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار في الغار يمشي لك لن تكلب نتنغن لن تكلب نغيف دي جائزة عظيمة جدا أو ما يلكر من غيرك الغرضة بالزنبرك ويقول لصاحبه بتسنة لا تحزن إن الله معنا صورتك نفسك طمأنين تلا غرس وختني كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيسل هذا الكلام من الرسول الناس لا تحزن إن الله معنا بتصر لا شك أنه في ذلك المكان الجول حرج سني أشغل سيقني عساس لوالو يحس به الطمأنينة لنا أن الأشياء هذه الأمور التي تجعل الإنسان يعيش مطمئنا ذكرنا كثير منها بالمقابل أن هذه الإنسان أو لبندن في هذا العصر تلقس لكان غنتعاشها في عصر الفتن لأن الدنيا توقع سبدة صلق كلها عبارة عن ابتلاءات وهذه الابتلاءات ما تكون في الأقدار أو تكون في الأحكام وني لكن تسلى مثلا نيمارو ماشي كنركبو السانو لكن لبنات لكن تسلى طامور تزلزل طامور تحرج تدارو ضنطد مدن موتن تصور تقل حد بين عشيه وضحاها تغرز الملاير في رمشه عين برك في رمشه عين في دقائق لا شيء ايش يخص ولاد الحيات غيري ناس دينا الجيمان صبرك تغرز مما زبابة زيت ما ستعمس الجيرانس يدول فائده فجاه يقيم الواحد في العائله يمر الإنسان في هذه الحياة لكن وجد ديمان لمثل هذه الاختبارات مغاها يمر الإنسان أمام هذه الابتلاءات كيف سيعيش سواء معنى إن هذه الحياة أذي يمكن يمر أغني سجل اختبارا ووني أذي يمكن رجال أذي يمكن ودون يمر مشكلة أو هذا الإنسان يمر شين لغرنا القوة الكافية بشاك نستقبل نتقبل هذه الاختبارات وأن نتعايش معها وتكون ردة فعل هذا الإنسان عادي دون أن يكون هناك سخط ودون هناك أن يكون هناك معنى أزلوا إلى بناد ما قيمة تفكر في الانتحار نخلاص يا أسديني ما لك نزوى ماني لماذا عدبنا هذا الأمر لو سيتسوى لماني شيني هامي معنى أنزلت هموت لي ماريكان هموت لي إسرائيل ما كنا تشفى لي مارو الغرض نصم يمسل من زوان جد زوان يمشركن طبعا لو سيتسول سؤاله هل إلى غرنا يقص جنغداني الدنيا تلارسق الاتفاق مع ربي باللي لا يكون فيه هذه الاختبارات لا غرنا غلغلاش نوتف مع ربي في هذه الدنيا أن هذه الدنيا نشوف داس ألا قص عبارة عن اختبارات. أول اختبارات وتخطيط جديد من قدمة منذ وجود الإنسان إلى هذه الاختبارات يمروا مدن بكري مدن مجتمعنا إذبابا نغديد ممتنا كيفاش تغن تعاشن مع هذه الاختبارات زوان غفصن وسن ترميزن وزن غفصن أزواء معنا أوقات الفتن والحروب وغيرها مسح نسل هناك بعقاد نغيق الحد ينطحر نغيق الحد معنا يجشرا نغي بدل يكفر الحداء وشيء من ذلك لا شو نسلقى التاريخ أماني تاريخ غنين يجي الحد في زمن الفتن بتنفخ نبرد مثلا في زمن القحط بتنسيب ناس ربي لاش نفكر ندي الانتحار لاش بكري أماني مسحي مارو بتا يمارو يدول بسين القشرة أكان زواديس الفتن تيمارو تمجارو تيتزوا يفقد كثير من المشاكل في الشباب فغندي غلوبات المصائب هامي بتت معناس من أين معنا تسللت هذه الأفكار إلى قلوبنا غير عقولنا يدول ديمارو نتسلى بأمراض نفسية بعقد بوساوس معنا أبدا نزوى الجانب الأحكامية كوارث ونطغ نتسلى بالفاحشة ونطغ نتسلى بالدخان ونطغ نتسلى بالخمر ونطغ نتسلى بالمخدرات وتغلن تغي الله مسحي طغي كرم يدول ديمارو الآن جهارا تشيع الفاحشة لكن يوضيك مرحلة خطيرة جدا يطغ المنكر يطغي كرم يطغي التحشم يتسحل بنادم هذه دخن في المجتمع يسكر ميمانس ويعترف بأنه مذنب حمار يدول دي قشرة في المجتمع لن للأسف الشديد عادي والقرى عادي إلى درجة كذا مسح إلى وسي إلى يتساهل في هذه الأمور لكن يطفي مرحلة من الخطورة بتا المنكر يدولد يخفف ولا ونغ يمر السؤال من المتهم دماني لين يتبدلان غماني دماني من أنقل هذا المجتمع من حالة الطمأنينة من حالة الالتزام ومن حالة الراحة ومن حالة التعاون والتكاتف يدول ديمارو دي قشرة قحلف لكن رقب تحول في المجتمع ظاهر جدا في الأفكار وفي كثير من الأشياء دبتة من المتهم دمانين تفضلوا يلا أيها الإخوة دبتة هل من يتوغ دي قلم الدن تعاشن تفضي ربي مهما كانت الظروف أشيل الحمد لله ما تخسر بي يمارو لاش دي قشرة يخلى في مارو دبتة من الآن من المتهم الأساسي دي عزابا دي عشيرين دي عزام لنس عزام لنا نغيب سيونو دبتة نغ دي قم معنا نغنيني ميدن نغن بكري هامو لي ويد ما تشيني ودي مارو شنين بتا يتوغي تفطن غير نصل الأسئلة بتا يتوغي تفطن إني بكري ميدن نغي دبابا نغي تممت نغر بادي سحضر دي سنتان ميرت نشنيني مارو بتا غنجين بدلنا دبتة إذا غير نقص الأسئلة أنكلب ما هو الشيء الأساسي يتفطن وما الشيء الأساسي لن نتيتي يبدلنا دبتة لن يضيع عنا دبتة الإعلام المتهم رقم واحد الإعلام هل فقط دائما لقبتها الإعلام قاعدتني بس حلق لك المشكلة هنشني بما كسبت ما أصابكم من مصيبة ما كسبت أيديكم النشني زاء نحن ثم بعد ذلك عن طريق الإعلام الإعلام وليس وديت فوحت أبدت هون شي رزمغاس تاورت البورتابلو يزدو حدث نشي صغيختي خاطي الشوري ماس لي زينيتي نشي شور لي زينيتي لي زابليكاسيون وسو سميت تفوحت نشي تخير غا تدفع وغيرها يمارو هاد الإعلام مع هاد الإنسان كذلك يسيب لهذه الأفكار التي ذكرناها من قبل دبتا الأفكار مهمة جدا مرجعية لما ندولت ديما أتحصل لازم أرشي قونش أنا ندولت غيرت توني واشتوشا ما نتفدكت مرجعية خلاف الإسلام ليش والتفد فقط المسلم ربي يشاسك المرجعية أي خلافنا أي مشكل روح دول الوحي يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شل هذه المرجعيات تكمل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول عمر كل جمدت بس حلبنا دم بتس صار نيمارو شغلات في دب الزن عطي دب الزن أني العمر ما شي بدا جوري عامين ثلاث سنين يويت بابس بس إلى مدينة كبيرة جدا إلى عاصمة من العواصم يوطني الناس يباسي بي هذه جرى وحدك قاس يباسي بي هذه جرى وحدك خلاص قام يتغرد يتزقى نشي لك يصنع صلاحك لك يصنع ما نتزوغ ويسلم ما دخلتي ديما تتغردش سيبي أراد أن يستقيل من أبيه الحريت معنا إخصال ليبرتي بتضر يوم هل لي صالحين خاطي لي صالحي خلاص بابا سكي القتل يتزقى مني وسين دمدن ها وش بك مماش يقال سي بس خليه يروح يسي بس بابا سيجي روح ومن بعد ما نادي اخ اطفلي يبزن عمر عامين 3 سنين ليدوره في عاصمه كبيره يعني للعاصمه الجزائر باب الواد نغنيني كن يلا ما ناضي زوميني دخولي قبله اقيم الجور الجور تطفق نحت بتا وش ندبر غير فيه جادي جورخ ليجور ليجور ويلي قبل يجي حتى يسيوي ما نديا بتا اقضى ما نديا ما نديا شو راضي وديك الوقت قيم يتغرد وش بيك لك يغجمضخ والسينغ ماني لك يغزوير والسينغ ماني لك يغ والسينغ بيلا بابا كي تور معايا كي حتى تيغ ازوايا والسينغ بيلا معنى اقضى اقضى غادي تواضع اصل زوايا كي حتى اصل تفوز يمارو صادق ما نديوضا صادق ما نديوضا وغسخ سل الخير وخذ من هذا الوقت ندم انا ينوجر دمدان غد باباس ها ميت ندم كنا تكر ندم كنا اتصدع ندم كنا سجن ندم كنا تنغ ندم كنا معنا دي احتماليات كبيره جدا مهم اول شيء لازم اقضى اقضى تمزورت لازم غادي زوي ينحد فيت سنت دمانا ينحدو فيت ثلاثه احسنها غادي زول باباس ولله المثل الاعلى لبنادم الثاني الله سبحانه وتعالى بتسينا ولا بس بسي لبنات مدمنة أنت من كم من آية وخلق الإنسان ضعيف يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوح كم اللي قرأ سود دير بلاش إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب الساحة ووني الدس هذه سقرتها بجناس هذه سقرتها بجناس والو هذه جرمة انت شخصة يلا تصوروا لبنادم يسيب يا ربي ما نديا ما نديا تتخبطه الشيطان من المس شياطين الرنسي شياطين الإسوة والجن والتي في ماس واللي زوطة في ديمانش إذا نمارو لبنادم يجي تسوفوس ما تشينا معنا أول شيء مدنهم بكري الطوغن نطفن دي ربي الطوغ اللي تحرش واللي تقدم غير بتا سربي يتشر سربي يتسربي يتسربي يعزم سربي يتسافر سربي كلش سربي يرقب تقع الأقدار الحياة كلها يقرأ أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولاد الحيط ما يزواج عريف أسنس أدي يا سيمار وولي بنادم يكسب السين العلم فارحوا بما عندهم من العلم هنا خلاص يا شنين زجرت تظلم زجرت تعزم القرآن زجرت تذكر ربي زول ديال الشريعة الشريعة الحمد لله رب العالمين أخدمت شي روحت ربما تجد في مانج إيش الوقت أدي لي البنادم حتى بظلتني يتسفرشيني كيف شادة تفقد ظلت تخشع بمجرد غير ديال تظلت بتزدسنا بريدات أبطت الطلبة نطلبت يتسيد التمريني يتسيد الفرض يتسيد الامتحان الدعوة ديال تخلع وخلاص دي سلم بتتوقرت ظلت بتتوقت جي وغيرها كيف البنادم يمارو الحال زوا الحال زوا غير الحال زوا الشغالة تنسجو من يا تليفون تتسجو من يا يقلنا معنا البنادم يدول في عصر يهتم بالتفاصيل بالتفاصيل إذا المتهم الأول هو الإنسان سين تسوس نصر به نسوا الله كملات كملات فأنساهم أنفسهم معنى أن رتبان غير حد عندك يتجى البلس ميسي سيبا ربي يتجد الخير ديماس يتجد الشر ديماس ليستهي ماس شد الإنسان الأوروبي الإنسان الأوروبي نغل غربي قاع بصفة عامة يتسوس ربي مسحي في ماس لغلو في ماس يوض نيمارو خلاص ناش لابد من وجودي من العودة إلى الجانب الروحي تكلم نيمارو لازم تحسن هناك قوة عليا لازم تدون الغرس لازم يعتصمون إليه تامن نيمارو وتف نيمارو فعدا دس الإسلام نات كلمة الإسلام لا الإسلام ديس التزامات ديس افعل ديس لا تفعل ديس الواجبات لازم تنتجد ديس حقوق لازم تودي وفي نفس الوقت ديس محرمات ديس قشرة ضحرم ضحرم لاش انت تكلم اللي قشرة روحي مسحي خفيف دون التزامات متى تجيني وين نغض ما يسمى به متى الروحانية الديوان جانب الطاقة ما يسمى الآن بالطاقة والروحانيات والتأمل هذه اللي حبسة يضر البحر هذا سلاح الطاوي نص هذه تجيك حركة معينة المهم لا يستجلب الطاقة تلك الطاقة باش كده يحسها بنوع من الراحة دون الدمار ومد تخص الملايين من أجل هذه الحصص باش كسجن هذه الراحة مش الحمد لله جاء الخير ولا غير نغدي نغجان نغطر ربي سبحانه وتعالى خطر ربي خلق البلادم ألا يعلمه من خلق وهو اللطيف الخبير والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذا المشكلة تمزرت هو هذا الإنسان الذي جهل نفسه وجهل أنه دائما بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى كذلك نتهم تعاش هذه الدنيا إمار يزد الإعلام شيء يزد الإعلام يبدل هذا الإنسان يبدل سقال فما فهمس أخرجه من إنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى إلى إنسان مستهلك لكن رقب إمار درجة الاستهلاك ما يتطيوت معناه لابن آدم لازم أدي استهلك قد ما تستهلك تلد ابن آدم فصنع الإنسان مستهلك وفي نفس الوقت أو الاستهلاك عن طريق ماذا؟ عن طريق الاشتغال بالدنيا وتف نيمار الدنيا بقوة ووقع هناك تنافس بين الناس اتغرنا المجتمع عنا اتغرنا المجتمع عنا مد نتنافس انت الدارسان مش كدي سبين تدارس قعتي في تدار ميدان طوموبيل قعتي في طوموبيلات ميدان نتوغن تسلس قلمي نتوغن شري الطوموبيلات نتوغن تسلس قلمي دينا التافد معنا شباب تلقيدي قني في سيون منشت الملايان وتوغن تسلس يبسيون بس إمارة وسدقشة معنا إنسان الهمس هو فقط الاستهلاك وهذا الاستهلاك أكثره قعز ويبسيولا خارجي كمل مع الضغط مدن بتغادين مدن صموراك بتغادين مدن تحفيفيتك بتغادين مدن تدرتك أدسل ضياف لشو تنجم غدا ويغل ضياف أماني ليوزد العرس لازم نعود قعت ويزا هاوش بيك لا باس والو لازم نعود قعت ويزا لا ضلدوس لش غرنا ضبر دري الله يسهل عليك صنع إنسان مستهلك أول استهلاك ورقبت بتلي استهلك المدن بتلي بينغ من جهدنا ومن وقتنا كيف شي ما روش تي تفكر دي تدرت شي تفكر دي طوموبيل يتفكر أقضى تكلي بدا تبدا تسطر بيتزاليد لاش وكانت تفكر دي تزاليد صح أجلس ربي مسح طول الوقت شي تفكر لي زافير بتتني بتوني بتوني ولي قرار خاطي أخدم خدمة تجم جهد مسح دائما في حدود دائما بلي قشرة غرس الحقس باش كنت طوتي في قوله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين يمارو نتيت لكن رقب مدن الهمس التوني الهمس بالتضييرت كيفاش دي بين ست مدن طبعا يمارو شنين المجتمع بطيته الذي يعالج هذه القضية في المجتمع هذا الاستهلاك بتا شن غرنا المجتمع انت جايب سيون قاعد نبدل فكرة تسماني استمجيدة التفتي مجيدة داني التجمدة تيني ميقى صحاب ريال نقل خاطي صحاب ريال تسفام زور صحاب ريال فايت سن خاطي ليش قاع مدن ديك الإسلام يتربى ينغام روح داني تدار بكري يا بارك تدار بكري التفت دي اسمه معنى الاختلاف جاج تزعلوك تطاب الزانت بس حتى قاعد تفصلت ديكت قاعد خدمة الموضي لقن وتيفي ديك الحد يجوك تقا تقل البورطة يقن قاعد متن ديكن معنى تغمد تلتزم سقن نظام واحد كيف اللي بس التفت ديكن حد يقن يقن وير نظام يقن نام لاش قاعد متن ديكن العرس الحمد لله قاعد يقن كلش ديكن هامي بشكل نقضى في هذه المنافسة مسح حمار وبتع لان دولد مدن لا كل حد اخويا اتجغني خصا كل حد يتكلم حمال ديك المجتمع لاش روح نجا شماني هسه تكون مطمئنا خلت شتيت تفقد غبشة بون بالنسبة لرجازنا أمضون مشكلتي لا في النساء أكنت يزدوا باسم استمطاد أسين قمت أني تخصمت تلقيس باش كتبي القرار باش كتخير أتخير دا تقشبيت ودلون وتتفصلت أتسفرة قالك بس قالك كنسب متسافر للجزائر راس مشكل تقشبيت ما تقطقن اتقنتو اتقنتو دلا كولور دلا كولورو هادي يمكن تيز عليك لاباس مسحتي بالزانين غير مشكل كبير جدا ها شيخ صغ بس قرونا ها شيخ صغفير نهان شيخ صغري ها شيخ صغكذا اوتوماتيكمو مادا كاع تخصيت نتكاع حتى في ديمارو فوعود غير صحو لي قدام اللال كاع ميد نتقنت ليكن اديدو لي مارو غير سيغلوبات باش كتبي القرار باش كتقندو نغدو تلقيس تتشفره اقضى اتقنني تخص رغم ذلك لا تكون مطمئنه او سمد مثلا قرض شفرتك او سمد مثلا قرض سموراك ولادي عشاليس ولا زودي عشاليس عمرك ولا زودي عشاليس غادي تصاليس سيرتو بتا يضد معايا الجنحت يساوى ديريكت اسيني بتا وتوفي دقائق طلع كله رخلافينا وتوفي دقائق نص مارو خلافونينا وهكذا هذا الانسان تلقس مع هذه الضغوطات لانزوا كمل هذا الاعلام صنع انسان مستهلك كذلك صنع انسان غير له الاهداف ما هو هدفك في هذه الحياه يطغل هدفنا هي الجنه يطغل هدفنا هو التضحيه من هذا الدين التضحيه من اجل هذا المجتمع يدول خاطي الهدفك ازوت حضر ديك طاكوب ازوت شارك ديك قلنا يكتب مسابقه مع على باليش بس الغنى وغيرها تتجور ماني وخلاص لانه سيندي مارو يبسي ولا نتسن عن طريق هذا الاعلام اقدر نتكلمها نتكلم معنا سؤال هام اللي مطمئن كذلك الرموز من هاد القدوات النغمار وشنو كان نسول من دمانين درمز نخت تمني يا ربي يسود ما تشفلان الا واسي تمني ان شاء الله ربي يسود شغل دي بالحاج ربات يرحم يرحم يمسل من دان عزام ينفع المجتمع يسع الزام يقضى حوائج الناس معنى يضحى من اجل هذا المجتمع الى واش شي نيا نشي لحياتي كعزام يقدر ريال باش كداس غاد بالضغط 600 دن غادي ريحه 600 دقيق طوع عضه نقيب السواله نغادي ريحه غلبيروك عقب تسليغ مشاكل ميدان وني تطلقوني الطوكر دا وني ضصله وني هم يقليد العجونه صلح البيرو روح تعشت واللي معنا كل حد هذا شمر هم سيزو في منس مسحابته ونجي ماني ما سيقوم بهذا الامر معنا كل حد يعيش واحد سو خلاص كل حد يمر معنا اقضى اقضى ماشي قرا اقضى هل سيكون هذا الانسان مطمئن غاه متعاجد وحدك زوت بنات وغد بدن معك متضد وغد بدن معك واش حافظ في الدينك وغش عاون في بريد من ربي هذا المجتمع الحمد لله وانتي وتلبلنا فقط يقدم لنا اشياء بس عاديه يقدم لنا اشياء في الصميم امار معنا وليد هذا السؤال لابد ان نجيب كل السجن لازم يجاوب غفص ما نايد القدوه النخ بتد الهم من النقد اني دنيتو كذلك هذا الاعلام يجانر كذلك بعض الهموم ما ينبغي ان تكون عند المسلم كلش تسقد قاعد دوني تسقد اتشعد الاعلام يا ربي يا ربي 2022 بزواديس الاقتصاد ازمه ماليه مثل ازمه ماليه ما كان رقبت حكم صح حكم احكت لا بصح الواقع لكن تات لكن تتنغى نسلي قواسي قل حد المجتمع متشار ليش قلت قلت سلي دقاع قل حد له في يدي الشديسو أضي يرد ليش مسح غير الشعب الإعلام ليس سقوت الدعوة لا مزيرات الدعوة لا تزواديس الدعوة لا يمر هو لبنادم ملاقي متسلا غير يفسونه يفسونه يفسونه بتصرا هذه قد قيمة الترجيجية دي ما الترجيجية يا مربتا الشيطان يعدكم الفقر أدي سقيم السجودة يا مارو هذه المخاوف مارو هذه المشاعر سلبية تحطم الإنسان تدمر الإنسان بالمقابل بتغني نربي والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شو جاك طمأنين تخلف إذن بشك أقضى أنا عودت أول شيء لازم أدريك لغات أتصنغ شيني مانك بالضبط دماني. أنا إنسان محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. أربج أربج معنا أربج تسمح دي ربي اسمح دي كلش اسمح دي الدوني دي كلش ولكن إياك أتضعفتك تلاحظت اكتلاحظت ربو اللي معك أتتد باللي ربو اللي معك مهما كان سواء في المنفعة أو في الضرر يسجد الخير أو يسجد الشر خطر ما تجينا في الابتلاءات إلا واسي أزدس الخير أدي التيمانس إلا واسي أزدس الشر أدي التيمانس إلا واسيام إلا واسيام كيف نوضي كذلك الإعلام نحاول الإعلام ما تنصموك قدر الإمكان رول تسيس إني تسبوز إني تسبوز بد أتعود تزود القرآن ما رقم السهامات قيمي تشاش الأنوار قيمي قرش كيف تتعامل شد زلزال يمارو أبدت لشغش هذا الرصيد أبدت لشغش هذا الزاد سوف تنهار نشي لك تفرج غير تفرج بارك لكن تغرت لكن رقب غير درقب بس ديو أغني صار ديو أغني صار نشني كان قار يا ربي يا ربي قدرة الله عظمة الله خالتي قل حد انتي تشغرس أن كل هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى ربي لزجرت ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو تحس سيدي بسي ولقى لي زجرة ربي ربي يخسر مني ربي لزجرة إمارو بيد بتواطؤ بمؤامرة يا ونو سكرتني في يديس حتى ولو كانت بمؤامرة أذن الله سبحانه وتعالى أن تقع ربي يكسبت جنة قاعد يصار مال إمارو كيفاش أتعجد مع معنا كيفاش أتعجد مع هذا الواقع يقارو ولي مكن معنا أتطفض إيمانك في هذه المواقف إلا إذا تزودت بهذا المصحف مسح إمارو الوقت نغطيت لك نسيباس وقال الرسول يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورة أنسوا التمانة مش لك نعزمت مش لك تقيمة معاس لازم أمتفديس أن فاستمسك بالذي أوحي إليك معنى قنوطف دي وحدي خاتي قنوطف مني برك جيش كدسة بطاطفتي قنوطف غير جيش كدسة وتما لن يفيدك في شيء. إذن بعد هذه الأمور اش كان أنس دي وحدي إمارو ما ننسترسي منه ما ننسترسي منه خطر بقدر ما نبتعد عن القرآن عن الدين بقدر ما لا كانغ كثير من المشاكل تسدد. بعد هذه الأمور هذه الرحلة في الابتلاءات لبنادم لازم هذه السن بأن هذه الدنيا أيام معدودات والله أيام معدودات قاعد يغنصها هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناحة بعوضة كذلك أن الموت بالنسبة للمؤمن لكن ركبت هي محطة للانتقال من دار إلى دار دي لكن ركبت خطي نهاية الحياة خطي دقضة الدنيتو الموت هو عبارة عن محطة للانتقال من الدنيا إلى الآخرة بشك الله إن شاء الله إلى هذه الأمر إلى هذه التزكية إلى هذه النفس المطمئنة لابد أن نصحح علاقتنا بالقرآن الكريم خطر دقن اسمه هو عبارة عن مادة لصناعة الإنسان لبناء الإنسان دقن ضوء يسمى يصر بالنور أشي الشنبريد بالمشي الشنبريد بالضبط بالمي تحتاج الضوء تحتاج بالضبط في مثل هذه الابتلاءات طبعا يا مارو سينسي وقال الابتلاءات الأقدار والأحكام بعد طلب العلم أن تطلب العلم تطلب كيف تتعامل مع زوجتك مع أبنائك مع مجتمعك مع جيرانك بعد الدراسة تلقي ديمانش ربما تتبعدت حتى في ديمانش قد ارتكبت مجموعة من الذنوب إذن أغرق الذنوب والمعاصي هي من الأسباب التي تجعل النفس غير مطمئنة من الأمور تجعل ابن آدم غير مطمئن هذه الذنوب والمعاصي كما في حديث ما يسمى باسم الدعاء سيد الاستغفار تسنت نغلاش دعاء قرن السيد الاستغفار وتسنا عونتين غيمار ومسح حصة داسن وتقير منسي سيد الاستغفار دبت دقن دعاء للتوبة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إقرار واعتراف بالرب واعتراف بأنني مخلوق وهذا مخلوق لله سبحانه وتعالى بعد ذلك معاهدة مع الله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أديسي مرودة الشاهد لدى أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الشاهد مارو كلمة أعوذ بك من شر ما صنعت. ما معنى كلمة أعوذ؟ قل أعوذ برب الفلاح، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ بالله، أعوذ بالله، عفوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى كلمة أعوذ؟ أعوذ استعادة، بتل الاستعادة. يا رب أعوذ بك من شر ما صنعت. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. أعوذ دمتز معس يقل الشر بعدس، يا يقل خطر بعدس، يقل محذور بعدس يعاد دبتا. أعوذ هي طلب الحماية، طلب الحماية، تطلب من الله سبحانه وتعالى اش يحفظ اش يحمى. ادي بعد غفتش الجنبتة يقل الشر. شرور كثيرة جدا في الحياة، ما كان رقب شرور الكونية، معنى الآيات الكونية، ادي بكن دقل حدا شي تكاول، ادي بكن وسواس الشيطان، ادي بكن دقل حسد، ادي بكن دقل سحر. ما تتعزم تقول أعوذ به، معنى أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى رب الفلق أن يحفظك من شر ما خلق. ومن بين هذه الشرور الشيطان، من شر الوسواس الخناس، تطلب معنا لشقين حداش يحمى من تلك المحاذير إلى الله سبحانه وتعالى. الذي نقل محذور كذلك قشع خطير على النفس يهددك دبتا، أعوذ بك من شر ما صنعت. بتا من شر ما صنعت دبتا، ما هو الشيء الذي قمت به شرير دبتا، هو شر لدى المعاصي. معنى أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحميك من معاصيك التي ارتكبتها بيدك. هامي بتلن ديني يقول حد يجيك المعصية يتنقن الدنب. من خلال هذا الحديث ربي لا تصورا نخطط، كأن هذا الإنسان الذي يرتكب معصية لا يخدم الجل وحش، إلا يصنع لنفسه وحشا من أجل أن يفترسه. ألدي لبندمه ويروّل سبتا، يروّل يروّل إلى الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ يروّل سدن بس، يروّل المعصية الطاس هاش تيت خدمة تات خاتي لي السنبلي المعصية طوابطة يوضص الشرس، يوضص الأترس، يزواضيس وحش ولي زطينات شغل يقل حد يوك الريال. هذه الجيمان سجو الجيب 6000 ساعة أزوط الصداليس التجور داليس تيويد دمعشك تغار دمت نضبع التنشان تزوط الصداليس عمرك. كذلك هذا الذنب الذي يرتكبه الإنسان وجاروا ماري وجاروا أشي سيت في جهنم أشي سمرق زر دونيت كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون أو ندنبون انت طشي ضمر. فأهلكناهم كما ثبت فأهلكناهم بذنوبهم، معنى تتخدم انت تتقلها لك يقلنا معنى قلنا يقول حيوان مفترس نو مودر بشك اشي نغشتش بشك اشي هلك شتش. كيف ستعيش مطمئنش تجد تجد سيئات سمان اشو شرب بالطمعني نتشتين وتجد معنى بس حياتش قاعد تشور سماني. كذلك من الاشياء التي انت تتمد تكلم انت تكون ناليز انت الدنيا تسقع كهد الدنوب ومن بعد بخضع تخلط الحياة ولو في مس الحياة بتغذينه بدن وتنستات عشان أماني بدن وتنستات بدن حسدني بدن جيني سحر عقلي مناج بتتجي لحياتك دنوب دنوب اقترفتها تويت شياطين تسعشت معاشت الدرتاج تسعشت شياطين معاشت الدرتاج. كيفاش تكون ضاليست الدرتاج يبين تتشت الدرت تمنغيض مع طمططتش تمنغيض مع طرواتش تمنغيض مع طوموبيلتش تليت مع سموراتش. معنى أبسط شيء أبسط شيء دي سموراتش والتيف دي ماتش معاس معاس التفد انتي تلب نادم مع طوموبيلتش تمنغى معاس بور ساعة ساعة تفد مع الفيلوس لاشين غير يصرف هذا شمور الفيلوس تضبح. ما هذا همين يا وضماني همي معنى بس تمتمي التالي تمتمي حماق تمتمي يزواغ لذلك أن رقبتي منه خطر الصحابة يتوغد الروبيرس المؤشرس دي دو هنا شده فغبرك دبتك تتعطر مباشرة أنا أدي في غيرك مشكلة الدرس تبلع مع تنطط مع تروس مع أي مشكلة رقبت الحياة مباشرة خاطر يقارد ميدان يقار بذنبين اقترفته بمعصيتين ارتكبتها بدن كيفاش تغن تتحرص مع الدنوب تغن كيفاش رقب الدنوب انت تتفسر كلش معنى عدم الراحة بسبب الدنوب كيف كيف تكلب غل الراحة تمجيدة ألا بذكر الله اطمئن القلوب هذا شمال غير يفسير كتاب القرآن نقيم يعزم يشعر بالملل ويتنجم هم التنجمات ما هو الشيء الذي حجبك بينك وبين نور القرآن دبتا دنوب المعاصي كذلك إلى وسن تيتو لتنجم ديريح في هذا المجلس الوعد أقيم يتسلى الدروس أقيم يتشرى مخص تبجنا السولس لاش وتنجم دبتا الدنوب كذلك إلى وسن باش كدي صدي صف الدنوب بس يزا سبحان الله قمت أزم دليت ونمدهم في طغيانهم يعمهون وكل هذا قاع المعاصي وكذا ديما أن عودا دول نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي بتيت ببنى آدم بتيت فنسي بتيت فنسي عهده مع الله نسي الله سبحانه وتعالى بعد نسان متى يجو يمتاز نسي عهد الله بعد وقع في المعصية وقع في المعصية يمارو إلى وسي التوبة مش البابا نغادم يدول بسرعة إلى وسي تكمل يتغاضى طغى إذن أول شرور هو النسيان نغم يفتح الشرور هو النسيان بس حبي إذن الله نشيني مارو أبدا كل قصج نغم يريح دائما في صلة مع الله سبحانه وتعالى دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى يتصرب ولتصرص مع أصل الشياطين يتحسب لي ضربت دي سجرتي ضربت سجور ضربت زير سق ضربي كلش ويستحضر قصة سليمان عليه السلام وهذا من فضلي ربي ليبلواني أشكر أم أكفر كانت أزم برك صورة قصة سيدنا سليمان في صورة النمل سبحان الله عجيب عجيب جدا والتبي ولا تفتت الغرور التيني ديك ماني تزز بس الغرور والو التاز برك وحشرة لسليمان جنودهم من الجن والإنس والطير خايل تغرسك قل جيش خاتي دي أصناف الناس بس الجنون معاس معنى وليس سوسك قل جيش مدن برك العسكر ماد معنى لإنسان يسوسك قل عسكر مدن للجنون تطير قاعوا الخير ودونت لم يطغى في الأرض وتيجي ولسه هذه طغى تفتت في الأرض ليش النمل الذي للنمل تقل فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليا عمرك ما يحس يمانس الجنود ودي بسيون وتيتو قاعد القوتك قاعد عزامك قاعد شطرتك وكانوا نشينوا كانوا يجيب الضغو كانوا شي صفره وكانوا يجيب علاقتك وليني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه زيد وأدخلني برحمتك في عبادك مني لمتا سيدنا سليمان مني اللي لمعي كفرينا رغم ذلك تجق التواضع مع ربي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح تخدكم من بعد الليت يا سيس ديوس بسمس ولها عرش عظيم من يأتيني بعرشها معنى أحسن شيء لغزدين العرش العظيم يسجد العرش جري فسنس أكبر شيء في ذلك المملكة دي العرش يسجد نسبته هذا من فضل ربي لي بلونية أشكر أم أكفر دائما الصلة بالله سبحانه وتعالى إذن وصية الأخيرة لا بد أن نتمسك بالله وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى بشكل الرحمة نربي طوتها بشكل الرحمة نربي طوتها مدين يقن حد وليدوي الغل ربي سبحانه وتعالى واللي نزون صفدنا بالنخ واللي نزون ترك المعاصي واللي نزون كل معصية تزعلك تولو عمرك دائما غرنك تلقى عيدة وتحسبونه هينا قيم جرسيس لكن جرسيس عندي طوكر ذا هندي زينة هندي نظر الحرام هندي ديت لي نخدم ولي سيل معنا هان دايت تيمطادو سنتي المعنى بدي سنت ريال سنت إنا سي وكل خاص انتي ناسا كانس خدامي سمان ياكو تسون سمشا كانس خدامي المهم والله هابتها لشغل انتي تتقلي يا ربي داني يقل حتى سلته بالله سبحانه وتعالى عمرك وتكلم بضي صفدنه بس عمرك وتريقل وتريقل التقيمام خاطر الحمد لله المجتمع نغجر تستيقات اشغلنا الوراقي اشغلنا قشقة الناس موتخة اتزوغ اشاويغ المحكمة لاش اشغلنا قشرة قناص المحكمة قناص قشرة جرانة قناص قشرة الوازع الديني الوازع الإيماني غرنا في التاريخ في التاريخ الأمة الإسلامية ستة غنتيد الأمة الإسلامية يجين قاضي في مدينة ولا يحدوا الزيتيس ولا يحدوا لزوال القضاء ليش السجن ليش قشرة قناص السجن لاش هامي مدن كذن يا ربي مسح للأسف الشديد سو مني نعاود تنج ستوب بد باش كنعاود ندول ربي يدبا بنا الخير ان شاء الله والله لا يضيع اجر من احسن عمل ربي يخسنخ ربي يخسنخ ديالك انا تكشكوش ليش شنو هذه العبار ليش شنو هذه الايات دائما لعلكم ترجعون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.